بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما جهلنا وارزقنا بكلمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. طيب كده لا لا نحن نبدأ الدرس أو نستمر الدرس في دروس اللغة، صفحة 36، تمارين ما هذا وما هذه، ولكن الآن التمرين لكم، فإذا أنتم تدربون أنفسكم، يعني بين أيديكم وبين أنفسكم، تسألون وتجيبون ما تسألون. طيب أنتم تسألون ثم تجيبون، يعني أنت تسأل وأنت تجيب، مثلا أنت تسأل وأنت تجيب إلى آخره. فالسائل يعني أيسر في السؤال، يعني أيسر، يسير جدا. ما هذا؟ ما هذه؟ هذا خلاص. ما هذا الصعب للمجيب؟ مثلا شيخ الإسلام، أنا أسألك ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قلم. أحسن، لكن إن شاء الله هذا أيضا سهل لكم إن شاء الله تعالى، أليس كذلك يا بختير؟ سهل إن شاء الله؟ سهل؟ إن شاء الله والحمد لله. طيب الآن انظر إلى هذه الآلات أو هذه الأشياء. كيف أنا معي عندي كتاب، المدرس ليس له كتاب. أي مدرس هذا؟ What kind of teacher is this? Look. أنا سأسألكم ما هذا؟ أجيبوا. هذا قلم. أقول هذا قلم. طيب هذا قلم. طيب ها إعرابه إيه؟ حرف تنبيه. ذا لا ليس هنا يرام، لا لا، لكن هذا مبتدا وقلم خبر. انتبه، هذا قلم، هذا مبتدا قلم خبر. خالد قلم مثلا، خالد قلم، خالد مبتدا قلم خبر. then خالد is a pen. okay is that right؟ مثلا فارس أسدون، فارسون أسدون، فارسون أسد. إذن فارس مبتدأ وأسد خبر. إذن أنت أسد. صحيح لا؟ غير صحيح؟ لا، أنت بلوكي شوت فقط. طيب. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذه؟ هذه ملعقة. هيا هيا. إيه. كيف كيف؟ أوه ما شاء الله سأصدق. come back. muncul. Soalnya dan nana stati. Allah. اسكت يا عارف. نورت مهر لي. نعم. طيب ما هذه؟ هذه مغرقة. ما هذا؟ هذا الكتاب. ما هذه؟ هذه قميص. ما هذا؟ هذا قميص. ما هذا؟ هذا باب. ما هذه؟ هذه سيارة. ما هذه؟ هذه ساعة. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا رجل. ما هذه؟ هذه رجل. هذه رجل. ما هذه؟ هذه رجل. Darajah. Darajah. Taib. Darajatun, oi. Hunaka anang darajatun, itu anang sepeda itu. Hah? Ma hadhihi? Hadhihi sayyara. Ah. Ma hadhihi? Hadhihi ainun. Ma hadha? Hadha anfun. Anfun. ما هذه هذه يد لا لا انا اقول ما هذه هذه اصابع اصابع اصابع اصابع itu jemari مفرده اصبع ليس بسين لكن بصد بصد نعم اصبع اصبع هكذا Oh, masya Allah, kau bih jidan hal. Nah, usbur, us, atau isbur, ayana. Amma usbur, hakada, it is pekan, week. Akhir usbur, idan weekend. Nyantren weekend, idan nyantren. Yantrin akhir usbu kok bisa jidan masyaallah kok bisa nyantren weekend udah keren enggak Arif ya imam ma hadhihi hadhihi yad ma hadha hadha ma hadhihi ma hadhihi kidar jadi kidar tuh kidar Keder. Ma hadha? Hadha fam. Ma hadhihi? Hadhihi. Hadhihi lihya. Hadhihi lihya. Hadhihi lihya. Ma hadha? Hadha kursi. Ma hadha? ما يا فن ما هذه هذه مقواه يا ما هذا هذا هذا ح ح حيا حيا حيا للفلاح هكذا فرق بين حيا على الفلاح هكذا أما حيا الصلاة هكذا أوكي لا تخطي Ama viral bambu akhir fil hakiko viral bambu al-adhan khoto yakni Pak Hamzah makanan Allahu akbar Allah hakal khoto lakin kelas labas daripada kita diusir dari sana mendingan live streaming oh my god tapi layas labas labas ada tambih kok ma hadhihi Ma hadhihi? Hadhihi thallaja. Refrigerator. Ma hadha? Hadha masjid. Masjid. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najm. Ah, ahsantum. Ahsantum alhamdulillah. Baik, sekarang is'alu ashabakum. Al-awwal between we begin between Khalid wa Imam. Khalid yas'al wa imam yas'al maratan ukhra. Thumma Khalid yas'al wa imam yas'al maratan ukhra. Ha? Paham tak? Idzan mutabadilan. Mutabadilan, mutabadilan. Anta tas'al, anta tujib, thumma anta tas'al, anta tujib. Nah. Istaid. Khalas? Begin. Come on. Khalid, ibda ya Khalid. Is'al ya Khalid. Ma hadha? Hadha qalam. Anta itu atas atas alu. Mahadhihi hadhihi mil'aqah. Ahsanta, ahsanta. Bagus. Ayo Khalid, is'al. Keteknya jangan digaruk-garuk ya. Ayo cepat-cepat. Enggak ada waktu buat garuk-garuk. Mahadha hadha kitab. Is'al, is'al anta imam. Imam. Mahadha هذا قميص. أحسنت. random random random. ما هذا؟ هذا دراجة. ها أنت تسأل ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ هذه دراجة. أحسنت. ما هذه؟ هذه ساعة. أحسنت. أنتما جيدان. ممتازان ممكن. رضا وغير رضا. Enggak رضا. Enggak رضا pokoknya. Ayo. Ya, sebentar. Is'al, is'al rido, ha? Ma hada? Hada usbu. Qabih jidan, masyaAllah. La, la, la, la, la, la, la. Maza turid? Maza turid ya rido? Ma hada? Aina ma hada? Aina ma hada? Hada. Hada yad. La. Yad bihadihi ya rido muannas ya rido muannas ya rido hadhihi yad sal hadhihi yad ahsanta tafadhal bakhtiyar wa ma hada bakhtiyar bakhtiyar la khata wa ma hada ish mikwa mikwa ma hadhihi hadhihi mikwa hadha rosklin masalan. Ah. هذا النجم. ما هذه؟ ها ها ها. باختيار. ما هذا؟ هذا مفتاح. تفضل. ما هذا؟ ما هذه؟ ماذا تريد؟ هذه ثلاجة. تفضل. آخر ما هذا؟ هذا بيت. طيب أحسنتما. والعارف هو مسلم. ما هذا؟ ما شاء الله مسلم كسفر. وما هذا؟ خلص مسلم خلص خلص ما هذا؟ ما هذه؟ جاجمي هرجا apa anda رجل. هذه رجل. ما هذه؟ هذه اللي هي. أحسنت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كرسي. أحسنت. تفضل. ما هذا؟ يا جاي يا تاهن. يا تاهن. ها؟ اسأل اسأل مرة أخرى. ما هذا؟ هذا مسجد. وما هذا؟ أيوه. هذا فلوس. فلوس. كي أعرف إيه gayanya rambutnya jengger ayam. Masya Allah. كي رين تين تين. الآن أنت. وأغوس. شيخ الإسلام وأغوس. إذا لشيخ الإسلام. ما هذا؟ ماذا ماذا؟ ماذا تريد؟ أين؟ بسك هذا بسك. ها؟ لماذا أغوس أنت نسيته؟ هذا ما شاء الله. تفضل هيا أغوس. هذه قرش. ما هذا؟ ما هذه؟ هذه ساعة. هذه ساعة بدون الألف لام. هذه ساعة. ما هذا؟ خلاص خلاص. تفضل. ما هذا؟ ما هذه؟ هذه مكوة. كيف هذه يا أغوس؟ كيف هذه باب هذا؟ ذلك باب أليس كذلك؟ لا. لوك لوك لوك لوك ات ذا بوك. نا نا. أين تشير؟ لا لا هو هو يشير نن جمبله جمبله انا اظن انا اظن كذلك اذا الناس لا لا انا اخطات تفضل خالص صحيح هذه ميكوا لا بس بوتنا بنا بو ايوه تفضل ما هذا هذا كرسي اها ما هذه هذه حل حلاجة ثا ثا ثلاجة ثلاجة أحسنت أحسنت أحسنت خلاص خلاص خلاص انتهى ثم نأتي إلى الصفة التالية 37 37 اقرأ المثال وكون جملا على غراره ما معنى غراره يا أي نقط على نقط محمد طالب يعني غراره على النقد يعني كونترا اي كونترا اوكي عكسه ليس كذلك محمد طالب امينة طالبة يعني عكسه في مؤنث في تأنيث وتذكير محمد طالب امينة طالبة ها سهل ان شاء الله سهل الحمد لله اذن repeat after me, okay? طيب. محمد طالب محمد طالب آمنة طالبة آمنة طالبة حامد طبيب حامد طبيب فاطمة طبيبة فاطمة طبيبة هو مسلم هو مسلم هي مسلمة هي مسلمة الباب مغلق الباب مغلق النافذة مغلقة النافذة مغلقة المنديل وسخ المنديل وسخ اليد وسخ اوكي الشاي حار الشاي حار القهوة حارة المسجد بعيد المسجد بعيد المدرسة الطالب مريض الطالب مريض الطالبة مريضة الحصان سريع الحصان سريع السيارة سريعة القمر جميل القمر جميل الشمس جميلة الأب جالس الأب جالس الأب جالس الأم جالسة أحسنتم أحسنتما أحسنتم أحسنتي أحسنتما أحسنتن أوكي الحمد لله إذن شيخ الإسلام تفضل أنت تقول آمنة طالبة فاطمة طبيبة هي مسلمة النافذة مغلقة تفضل برورتان آمنة طالبة خطأ خطأ آمنة طالبة آمنة طالبة آمنة أي صحيح عفوا عفوا أنا أخطأت ليس فآمنة لا هذا خطأ الصحيح آمنة عفوا أنا أخطأت آمنة يا ثم فاطمة ليس آمنة أنا أخطأت ها فاطمة ها أما النافذة النافذة لأن بوجود ألف لام لا يجوز القهوة المدرسة يا أخطأت عفوا ذكرني في ذكرني مرة أخرى إنما أخطأت مثل هذا إن شاء الله إن شاء الله إندونيسيا إن شاء الله آمنة طالبة أوكي إذا لم تنسى تفضل شيخ الإسلام فاطمة طبيبة هي مسلمة النافذة مغلقة اليد اليد اليد وسخة القهوة حارة كمان خالد تفضل المدرسة بعيدة guru perempuan itu jauh لا المدرسة المدرسة وجهها بعيد guru itu mukanya jauh al-mudarrisatu ba'idatun. Mazal mazilta mudarrisah ya Khalid. Al-madrasatu ba'idatun. Ahsanta. At-talibatu at-talibatu maridatun. As-sayyaratu as-sayyaratu sari'atun. Asy-syamsu jamilatun. Ahsanta. Al-immu al-ummu al-ummu jalisatun. Jalisatun. Al-ummu jalisatun. Ya Pak Muslim, Pak Muslim, tafadhol Pak Muslim. Fatimatu tabibatun. Hiya muslimatun. An-nafizatu. La la la la. An-nafizatu mughlaqatun. Al-yadu al-yadu wasikhatun. Laisa was, laisa wasi la wasiha. Al-yadu wasikhatun. Al-qahwatu harratun. Ah, summa summa ridha. Ridha lan. Anda al madrasah. Al madrasah. Al madrasah tu. Ya. Ba'idatun. Nah, kif. Al madrasah tu? Al madrasah tu ba'idatun. La. Al madrasah tu ba'idatun. Al madrasah tu ba'idatun. Ya. At-talibatu maridatun. At-talibatu maridatun. Ya. As-sayyaratu sari'atun. Sari'atun Rano Karno, Benyamin Sueb. La. Sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Mungkin atun dari sini namanya mungkin ya. Sari'atun ya. Sari dan atun, Masya Allah namanya bagus banget. Ya. Asy-syamsu jamilatun. Al-ummu jalisatun. Ahsanta. Baik, al-an sahih al-jumal al-atiyah. Sahih al-jumal al-atiyah. Kam rakman? Khamsa. Idzan rakam al-awwal man alladhi sayujib? Arif, thumma Bakhtiyar, Agus wa anta. Anam. Antumul arba' ya na'am. Antumul arba'ah satujibun. Na'am. Khamsa. Khamsa mufradat atau khamsa khamsatu arqam. Five numbers, okay? Lakin antum tustasta'idun awalan. Fakiru. Fakiru an hadha. Wa antum aidan fakiru ya Khalid wa anta Syekhul Islam wa Muslim wa Ridha. Fakiru an hadha. Sahih al-jumal al-atiyah, this is not correct. All these sentences are not correct. There is something wrong with this. With each number, there is something wrong. Aina huwa? La, uskut. Aina huwa? Anta, mungkin antaktub fi kitabik. Ala kitabik. Hal fahimta ya Khalid? Lam tafham, undur ya Khalid. Hunaka khamsa arqam, alaysa kadhalik? Khamsatu arqam, alaysa kadhalik? Five numbers, right? Khalid? Five numbers, right? Yes. Taib. Each number, 1, 2, 3, 4, 5, there is a mistake. There is something wrong. Haqibatu man hadha, hunaka shay'un khata. There is something wrong. There is a mistake. Maybe haqibatu laisa hakibatu, hakibati, ha kata. Au hakibatu min, laisa hakibatu man, paham? Paham tak? Thumma anta, just correct by yourself, correct it, which one is the right one for you. Thank you. La la taghish, jangan nyontek. Kamu muslim. Apa muslim enggak dapat ya? Khalas? Khalas. Khalas ya imam? La imam lam yantahi. Imam lam yantahi. Man yakhta fal yashrab. Yang salah ini hukumannya. Masih panas panas. Cemilan, cemilan. Sabar. Ini celak, celak buat mata. Kamu kutil anak ini. Ya, ini buat buat pelegit kalau misalnya nanti buat minum kopi pakai ini pelegit. Masya Allah Pak Muslim, lihat makanan masih semangat Pak Muslim. Masya Allah. Masih semangat belajar Pak Muslim. Begadang. Oh, begadang. Kelas, kelas, kelas. Taib, nabda min arif rokom al awal. Api batuman hada. Ain al khoto, indaka. Hada. Lima ada. Api batu muannas. Ahsanta, lakin kaifa ijabatuka ya akhi? Kaifa ijabatuka? Api batuman hada hadi. Sawa ma'ahu? The same with him? Sawa ijabatuka mutasawiyah ma'ahu? Baik, anta? Sawa. Sahih? La takdib? La la, ana la urid an anzur kitabataka. Khobih, insyaAllah. Anta? Sawa. Sahih? La la, ana anzur. Anzur. MasyaAllah kitabataka. Wallah, Allahu, Allah, ya Allah. Terbaguslah tulisan dia, ya Allah. Suma, Bakhtiar, tafadol. Rokum Athani. Al-Ghurfatu Miftah. Al-Ghurfatu Maftuhun. Al-Ghurfatu Miftah jadinya. Masya Allah. Luar biasa dia. Antum menggunakan majaz. Ada majaz. Masya Allah. Luar biasa. Bahasa antum tinggi. Al-Ghurfatu Miftahun. The room is a key. Masya Allah. Kaif ada? Kaif ada ya Bakhtiar? Kaif? Fakir ya Bakhtiar. Al-Ghurfatu Miftah. Mazil, mazil tapi ghurfa. Mazil dah. Al-Ghurfatu Maftuhatun. Ah, kaif abika? Sahih amla. Ma'ahu? You agree ma'ahu? You agree with him? Yes. Sahih. Hada sahih. Idhan al-Ghurfatu Maftuhah. Laisa miftah. Thalith. Fadol. Agus. Hada sayyaratu tabib. Khatau hada. As-sahih hadhihi sayyaratu tabib. You agree with him? Imam? Yes. Yes, yes doang. Benar enggak tuh? Jangan-jangan ikutin diubah-ubah nanti. Ya Arif. Yes. Wa Bakhtiar. Naam. Tafadhal Imam. Hadhihi miftahun miftahus sayyarah. Khata hadhihi. As-sahih hadha. As-sahih hadha miftahus sayyarah. Alaysa kadhalik ya Arif? Wa Bakhtiar. Ma ijabatuka ya Bakhtiar? Ka'annahu khata. Ka'annaha khata, ha? Ma ijabatuka ya Bakhtiar? Mada mada hadha hadhihi maftuhu as-sayyara? Mada hadhihi? Mada tujib? What did you answer? What? Miftahatu as-sayyara. La ya Bakhtiar. La, miftah miftah miftah miftah miftah miftah. Al-khata fi hadhihi. Idan as-sahih hadha miftahu as-sayyara. Alaysa kadhalik ya Agus? Bala. Summa man? Ana. Aina as-sayyara? Huwa fi syari. Mada ya? Mada ya? Mada ya? Al-khata fi huwa. As-sahih hiya aina sayyara hiya fi syari lakin mungkin al khata sayyara as sahih aina imam huwa fi syari masih itu up to me ya ثم الخامس الان طيب الخامس الخمسة التدريب الخامس او التمرين الخامس اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات ماذا تحدثتما يا إخوان يا أخوان ماذا ماذا ماذا اسألني اسألني إيش ماذا يا خالص خالد حافظ هو في الشارع باكي ماذا شارعة ماذا ماذا لا لا لا لا لا لا ليس الشارع يا خالد لكن الشارع ما معنى شارع ستريت ستريت أبا ستريت ستريت ستريت ستريت ستريت ستريت ستريت جالان أين السيارة where is the car it is He is no no no. In English, it is on the street. Okay. Ngono. Fi syari'. Fahim ta ya ini? Yaman, Yaman. Yaman huwallahu alladhi la ilaha illa. Khamsah, ha? Iqra' wa aktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Mafhum? Iqra', you read. Wa aktub. You write. مع ضبط and you make حركة. أواخر الكلمات. In the last حرف. Okay. For the last حرف. مثلا هذا أين حركة؟ ليس هناك حركة في همزة أليس كذلك؟ لأنه مبني على السكون ما شاء الله وهو مبتدأ أو خبر؟ مبتدأ ما شاء الله. إذن هذا ها حرف تنبيه ثم لمحمد أليس كذلك لمحمد جر مجرور خبر أليس كذلك هذا لمحمد إذن لمحمد كيف لمحمد أو لمحمد أو لمحمد لماذا لأنه اسم مجرور وقد سبق قبله حرف جر sebelumnya harfu jar. Sekadarik. Hadza li Muhammadin. Unzur hadza li Muhammadin bi tanwin. Faham tak ya Khalid? Misalan Khalid anda taqul hadza li Khalid. Li Khalidin atau li Khalidan atau li Khalidun? Li Khalidin limadha li annahu ismun majrurun wa qad sabaqa qablahu madha? Harfu jarrin. Ma misal akhar hadza li Farisin, li Farisun atau li Farisan? Li farisin li'annahu ismun majrurun wa aidun li'arifin wa aidun li'imamin wa aidun li'ridho nah li'ridho la yumkin li'ridhoin la idan anta ismuka ghoyir ya ridho ghoyir ismaka change your name waw waw hadha waw atof waw istifna waw haliyah waw waw waw waw jama'ah waw atof ثم إذا كان وبعد ذلك مبتدأ خبر مبتدأ أوكي ثم لحامدين سواء لحامدين إذن أنا أجيب إذن أنا أقرأ ولم أكتب وأنا أضبط أواخر الكلمات إذن أنا student خلاص ماذا تعملون إذن لا تعمل شيئا الثاني ثاني أنتم تعملون أنا لا أريد تفضل يا رضا لمن هذه هذه لي ياسر لا تفصل بين لي وياسر لا تفصل لمن هذه هذه لي ياسر أحسنت يا رضا ما شاء الله ثم إمام استقامة رقم التالي الثالث الحمد لله خلاص ما شاء الله ثم يا شيخ الإسلام لله المشرق والمغرب. خلاص كيف هذا لله المشرق وال المحرق فيه ضبط أواخر الكلمات، كيف هو يأمرنا أن نضبط أواخر الكلمات ولكن هنا لله المشرق والمغرب كيف؟ خلاص صحيح هذا صحيح؟ ها صحيح يا شيخ الإسلام لله المشرق والمغرب ما يعربه لله؟ لله لام لام حرف جر، حرف جر مبني على سكون. لا هنا قال لا سكون يا على الكسر، على الكسري بما الله لفظ جلال الله ما يعربه خبر. كيف من اين انت عرفت بانها خبر؟ اسم مجرور. اسم مجرور. خلاص خلاص. ثم المشرق، المشرق ماذا يا شيخ الإسلام؟ المشرق الخبر أو ممكن يكون مبتدأ مؤخر لا بس. طيب فهمتم؟ خلاص هذا شيء يسير إن شاء الله. والآن أنا أريد أن أمتحنكم، أغلقوا كتبكم. This is judgment day. أغلقوا كتبكم. يا Pak Muslim. استغفر الله. استغفر الله العظيم Pak Muslim. Pak Bobi lah yujat Pak Muslim. Pak Bobi lah yujat. Pak Bobi lah yujat. Pak Bobi mata saya ti Pak Muslim. Pak Bobi, where will he come? Pak Bobi aina huwa al'an? Di Makassar mazal? Pak Muslim? Aina Pak Bobi? Mungkin di Makassar. Mungkin. Mada ya mi aman. La tadri? La tadri. Li'annaka min la Iraq. Al kalimat al jadidah ya Pak Muslim. Ma makna al mikwah? Mikwah in your language. Just say in your language. In Jakarta. Striska. Triska. Triska atau Striska? Aina sahih. Triska. Ma makna al yad ya Pak Muslim? Al yad. Yeah. Hand. Tangan. Hand. Ma makna rajul ya Pak Muslim? Rajul. Rajul. Kaif ar-rajul ar-rijal? Rajul. Lanang sikil. Ar-rajul. Laki. Ma makna asy-syai? Asy-syai. Teh. Ma makna sari'? Sari'. Gam, jalan. Ahsanta ya Hafiz. Ma makna qahwah ya Hafiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma makna qahwah ya Hafiz? Qahwah. Ma makna qahwah? La tadri. Ma makna la tadri? Ma makna darajah ya Hafiz? Ma makna mil'aqah? Mil'aqah. Snake mil'aqah. That is snack. That is snack. This is snake. Snake milako. Huh? Nah, ular sendok. You know ular sendok? Cobra. Milako sendok. Ma makna al-baqarah? Al-baqarah. Masyaallah. Ma makna al-fallah? Fi adan, adan. Ayyanal. Gimana tas'aluni? La ana asaluka la tas'aluni ma tan ukhra. Mama, la tadi ya ridho ma makna fallah ya ridho. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف لا تدي الفلاح؟ فلاح. لم تدري لماذا تسأل منذ قبل، منذ آنفا. يا الله رضا، لماذا تسكت؟ ما معنى فلاح يا رضا؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. خلاص عليكم السلام. ما شاء الله يا رضا. خالد، ما معنى فلاح؟ ما تدري؟ لماذا لا تسأل يا خالد يا رضا يا حافظ؟ لماذا تتأخر؟ لماذا تسأل يا رضا؟ اللهم إني أسألك، إنا نسألك علما نافعا، يا الله برikanlah ilmu pada Khalid dan Ridho. Allahumma amin. Mana fallah? Petani. Shuf. Petani. Yakul. Petani yakul. Petani. Al fallah yakul alan. Sahi anta fallah? Lah. Ah, ragu-ragu. Berarti mungkin iya. Ma makna anf ya Khalid? Anf. Ma makna anf? Ma makna aliyat ya Khalid? Ma makna ar-rajul? Ar-rajul. Antum ragu sama kerajulan ana, masya Allah. Ma makna rajul? Anta rajul, ana rajul. Samsul la. Idan rajuli. Mada rajul, mama. Celaknya ambil nanti. Misalnya celaknya ambil. Ah. Ayo pakai korek kuping kalau tinggi. Hah? Enggak bisa. Nih celaknya biar tambah cantik kan. Nah, celaknya ambil. Enggak bisa. Nih. Ayo. Coba ayo. Biar melek, biar melek. Rajul, ana rajul, ana rajul, arif rajul. Imam rajul, nahnu rijal. Shuf. Masalan ana indi zauja ismuha Aminah. Aminah laisat bi rajul. Ana rajul, Aminah imra'ah. Faris walad. Ana rajul. Faris walad. Ana rajul. Faris walad, ana rajul. Rajul, rajul, rajul. Anta rajul aidon. Oh my god. Not like that. No. No, ana rajul, ana rajul. Laisa imra'a, ma imra'a sahih, ma qulta hadhi imra'a. Shuf. Raji' murajaah. Karir apa sering ulang di rumah. Lanang. In English lanang. Orang ngerti kabeh ya. Wah, kok riben ya. Lanang. A man, do you know man? Nah. Alhamdulillahirabbil alamin ya rab. Khalas intahaina min hadha, ha? Idzan nahnu nastarih. نحن نستريح الآن، نحن نأكل ونشرب، بعد ذلك نحن سنأتي إلى نحو الواضي إن شاء الله في الساعة النصف، في الساعة السابعة ونصف، سنغه لابن، أوكي؟ فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جم سنغه لابن نتيا، kita نحو الواضي إن شاء الله.